والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل سورة الإخلاص: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. معنى والذي نفسي بيده هذا قسم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بالله، يحلف بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر من الحلف، لكنه إذا حلف كان يحلف لتأكيد أمر مهم، لتأكيد أمر مهم. فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يعني تحت مشيئته، ليس اليد هنا بمعنى الجارحة، لا، ليس بمعنى العضو، حاشا. ما وصف الله به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو السنة الثابتة أو أجمعت عليه الأمة، نصفه به وله معنى يليق بالله. فهنا مثلا: والذي نفسي بيده، أي تحت مشيئته، تحت تصرفه، هو يفعل بنا ما يشاء، هو يفعل بنا ما يشاء. ثم ماذا قال؟ إنها لتعدل ثلث القرآن. يعني من قرأ سورة الإخلاص مرة واحدة بالشروط التي ذكرها العلماء، له من الثواب والأجر ما يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن مما ليس فيه قل هو الله أحد. كل حرف في قراءة القرآن، الحرف الواحد بعشر حسنات، الحرف الواحد، وحسنات القرآن مميزة. تصوروا إذا أراد الإنسان أن يقرأ ثلث القرآن، كم حرف فيه؟ كل حرف بعشر حسنات، والحسنة الواحدة أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها، هذا أقل ما تضاعف إليه. والحسنة الواحدة تضاعف أحياناً إلى 700 ضعف، وأحياناً إلى 100,000 ضعف، وأحياناً تضاعف إلى أن تصير في كفة الحسنات، في كفة الحسنات كأمثال الجبال. الله ماذا قال؟ والله يضاعف لمن يشاء. فإذا انتبه معي، من قرأ سورة الإخلاص مرة واحدة بالشروط التي ذكرها وبينها وشرحها العلماء، له من الثواب والأجر ما يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن مما ليس فيه قل هو الله أحد. يعني شيء كثير واسع جدا جدا جدا من الثواب. ما معنى هذا؟ يعني من قرأها سلاسا كأنه قرأ القرآن كله، كأنه قرأ القرآن كله، يعني له ثواب يشبه ثواب من قرأ كل القرآن. انظروا إلى عظيم هذه السورة وما فيها من الأجر والثواب، وهي من قصار السور، سورة قصيرة، تبهنا. وورد في فضلها أيضا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في فضلها أيضا؟ حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. ما معنى هذا؟ صحابي كان يكثر من قراءتها، كان يكثر من قراءتها، يرددها كلما صلى إماما لأصحابه بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد. هم بعضهم كأنه رأى شيئا قليلا، رآها شيئا قليلا، فكانوا يريدون منه أن يقرأ غيرها، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال سلوه، فسألوه فقال إني أحبها، لأن هذه السورة توحيد وتنزيه وتعظيم لله وجمعت العقيدة الإسلامية النبوية، فقال إني أحبها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وورد أيضا في فضلها أنه صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا كان يقرأها، قال له غفر الله لك. وروى الحافظ المنذري، وروى الحافظ المنذري هذا الحديث الذي جاء في فضلها أيضا، وبعض العلماء تكلم في إسناده، لكن في فضائل الأعمال وشيء له أصل في الشرع هذا يروى، لأن العلماء وأكثر العلماء وجماهير علماء المصطلح بل الجمهور وبعضهم قال الإجماع إن الحديث الضعيف يروى ويعمل به في الفضائل. الإمام أحمد نفسه قال كنا إذا روينا في الأحكام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، هذا الإمام أحمد. والبيهقي رضي الله عنه وعن أحمد وعن كل العلماء الصلحاء، ماذا قال البيهقي؟ يعمل بالحديث الضعيف، انتبه، في التفسير والمغازي والتأريخ والفضائل. الحديث الضعيف في مثل هذا يعمل به، لا ترويه أنت ولا تحتج به في العقائد ولا في الأحكام، إنما في الفضائل مثل هذا الموضع. فماذا روى؟ قال من قرأ سورة الإخلاص 50 مرة، يعني كل يوم كل يوم كل يوم بيقرأ 50 مرة بيحافظ عليها، قيل له يوم القيامة يا مادح الله قم فادخل الجنة، قم فادخل الجنة. فالمسلم إذا قرأها هذا العدد كل يوم مع الإخلاص له سر عظيم وبركة كبيرة، وبركة كبيرة. الحاصل نحن الآن هذا المجلس ليس فقط لفضائل سورة الإخلاص أو ما ورد في فضلها، إنما هذا مما يتعلق بموضوع اليوم، لأننا سنتكلم عن سبب نزولها وعن تفسيرها. وأما عن سبب نزول هذه السورة فما رواه الحافظ البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال جاء اليهود، اليهود قوم بهت مشبهة مجسمة، أعداء الله أعداء القرآن والأنبياء والإسلام، جاءوا متعنتين ليس حبا بالعلم واسترشادا به، فقالوا يا محمد صف لنا ربك الذي تعبد. هن شو ظانين؟ ماذا يظنون؟ أنهم يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة المباركة الإخلاص، قل هو الله أحد، ثم قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدما قرأها قال هذه صفة ربي عز وجل، قال هذه صفة ربي عز وجل، هذا عن سبب نزولها. وأما عن تفسيرها، ونحن هذا كله الآن نريده باختصار لأجل أن لا نطيل، وأما عن سبب نزولها بينا ما رواه البيهقي، وهذا فيه تعظيم لشأنها ورد على اليهود، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه صفة ربي عز وجل، تعظيم لله، توحيد، تنزيه، تقديس لله، ها؟ نفي كل النقائص عن الله، نفي الوالد والولد والمثلية والجسمية والكيفية والأينية والتغير والتطور والحدوث، كل ما كان من معاني المخلوقين هذه السورة تنفيه عن الله عز وجل، تنزه الله، تعظم الله سبحانه وتعالى. أما عن تفسيرها فأيضا باختصار، قل هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن العظيم أنزل على من؟ على رسول الله، محمد رسول الله في القرآن، هذه آية، فالقرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ وما كان مشابها له ومن أمثاله في القرآن فهو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأمثال ذلك. طيب هون خطاب لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد يا حبيب الحق ويا أشرف الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، وهذا الخطاب موجه له، وهو دليل على أنه يوحى إليه، لأن الزنادقة والملاحدة الذين يقولون هو كتب القرآن، لاحظوا انتبهوا معي، لو كان هو الذي كتب القرآن أين الفصاحة والبلاغة أن يقول لنفسه قل؟ فهمنا؟ واضح؟ إذن هو ليس الذي كتب القرآن، فليس هو الذي يخاطب نفسه، ثم هل هو يأمر نفسه؟ هل هو يأمر نفسه؟ لا. إذن هذا دليل على أنه أوحي إليه، وأنه خطاب له، وأنه مأمور بذلك، وأنه مأمور بذلك، وهذا دليل على أن القرآن من عند الله. والقضية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب لا أول البعثة ولا في آخر حياته، كان لا يكتب من الأول المكتوب ولا يقرأه إلى أن مات، إلى أن مات. أليس الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ أليس الله يقول في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله، من قبل القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك؟ إذن الرسول ما كان يكتب الكتاب ولا يقرأه، إذن ليس هو الذي ألف القرآن كما يزعم الكفار، كما يدعي الزنادقة والملاحدة. واضح الكلام؟ قل هو الله أحد، بين لهم واتلوا عليهم وأنبئهم واقرأ ما أنزل عليك وادعهم إلى هذه العقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد والتنزيه، الله واحد في الذات وواحد في الصفات وواحد في الفعل. وانتبهوا معي، قل هو الله أحد، قال أبو حنيفة رضي الله عنه، والله واحد لا من طريق العدد ولكن بمعنى الذي لا شريك له، وإلهكم إله واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. آيات كثيرة منها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وغير ذلك، عشرات الآيات التي تدل على صفة الوحدانية. ويقال الله واحد الواحد والأحد بنفس المعنى كما قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء الأحد هو الذي لا يقبل التجزؤ لأنه ليس جسما ليس كمية. وركزوا معي على هذه الفائدة، لهذه الفائدة انتبهوا. الجسم الذي هو ما كان له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب، وأقل جسم مركب شو مجتمع من شو؟ أقل أقل أقل شيء من شو؟ جوهرين فرد فما فوق. ركز معي، لو كان الله جسما لكان مركبا، ولو كان مركبا لم يكن واحدا وأحدا. قل هو الله، لو كان جسما لم يصح المعنى، لأن الجسم يتجزأ. واضح؟ سيدنا الحسين رضي الله عنه قال نوحده ولا نبعضه، الجسم يتبعض. فهمنا القضية؟ إذن لاحظ حتى هذه الآية دليل أن الله ليس جسما، لأن الجسم شو؟ يتجزأ. وما كان متجزئا أو متركبا لا يكون واحدا كما في هذه الآية. واضح الكلام؟ إذن قل هو الله أحد. وهذا العالم بالنظام البديع الذي هو عليه دليل على وحدانية الله، لأنه لو كان معه شريك ما استقام نظام الكون والعالم، كان خرب نظام الكون والعالم. فهمنا؟ إذن الله واحد لا شريك له. وانتبهوا، الله واحد لا من طريق العدد، لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. يعني بقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، انتبهتم؟ بدأت هنا واحدا من طريق شو؟ العدد. أنا واحد من طريق العدد اثنين ثلاثة. طيب هذا الواحد من طريق العدد يقبل النقصان، ربع، ثلث، سدس، ثمن، خمس. واضح؟ إذن هذا الذي يقبل الانقسام والزيادة والنقصان مين؟ مخلوق، جسم، جسد، حجم. والله منزه عن كل ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد. الله تعالى مستغن عن كل هذا العالم. انتبهوا، لا يحتاج لا لمكان ولا لأحد ولا لشيء ولا لكل العالم. الله الصمد. من هو مستغن عن كل هذا العالم وعن كل أحد ومحتاج إليه كل أحد؟ ركزوا معي. قال الله في القرآن الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اسمع إلى الآية الثانية واسمعي واسمعوا. قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن شو؟ يعني الإنس والجن والملائكة والسماء والأرض والجنة والعرش، ها، وكل هذا العالم وما فيه. الله لا يحتاج إليه ولا إلى شيء منه ولا إلى بعضه ولا إلى كله. هو خلقه، هو ربه، كان قبله، فليس حالا فيه ولا في بعضه وليس ساكنا في السماء، وليس جالسا على العرش، وليس حالا في الكعبة، ولا في الأولياء، ولا في الجنة، ولا في الملائكة، ولا في أئمة أهل البيت، لأن الحلول والاتحاد صفة المخلوق، والله خالق. إذن الله الصمد، عالم فعال، فعال يعني لا يحتاج لأحد، هو الذي أوجد الكون والعالم، وهو المتصرف في الكون والعالم، ثم إنه لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إليه. هذا معنى الله الصمد، لم يلد ولم يولد. نفي، لاحظوا هذه الآية مع وجازة لفظها، نفي للمادية والانحلال، يعني الله ليس أصلا وليس فرعا، ليس مادة حلت من شيء أو انفصلت عن شيء ولم تنفصل عنه مادة، ولم ينفصل عنه أحد، ولم يتجزأ منه شيء ولا أحد، لأنه ليس كمية، لأنه ليس جسما، لأنه فهو منزه عن الحلول والاتحاد والجزئية والكمية والأينية. لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، والحفيد كذلك. إذن الله ليس أصلا وليس فرعا. الجنين ينفصل عن أمه، يعني أصل وفرع، الله منزه عن ذلك. الشجرة أصل، والغصن فرع، والثمرة في الغصن فرع، فرع عن فرع، الله ليس أصلا لأحد، وليس فرعا عن أحد، ولم يتفرع منه ولا عنه أحد ولا شيء، لأنه ليس كمية، لأنه ليس جسما، لأنه لم يلد ولم يولد. نفي للمادية والانحلال، ورد على اليهود وعلى النصارى وعلى مشركي العرب. لم يلد ولم يولد. اليهود قالوا عزير بن الله، حاشا. النصارى قالت المسيح ابن الله، حاشا. كفار مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الرحمن وأمهاتهم سروات الجن، وحاشا. لاحظوا هذه الآية مع وجازة لفظها، كذبت كل هؤلاء وردت على كل هؤلاء. وماذا قال ربنا في سورة الكهف؟ وينذر الذين قالوا اتخذ. شو يعني الإنذار؟ التهديد والتخويف بالنار، بالعذاب، بالهلاك لكل من نسب لله الولد. لو عم يمزح، لو عم بيلعب، لو عن جد، لو عن اعتقاد، لو لفظا بلا اعتقاد، كل هؤلاء لا عذر لهم، كل هؤلاء لا عذر لهم. كيف يعني عن اعتقاد؟ مثل هول الفرق الثلاثة، اليهود والنصارى ومشركي العرب، هول عن اعتقاد. طيب لو اجوا بدهم يقولوها ويقول لك مش يعني خلف، يعني بمعنى الحنان والعطف والرحمة، هل يقبل؟ لا يقبل. طيب هول عن اعتقاد ولا يقبل منهم تأويل، والقرآن كفرهم وكذبهم ورد عليهم. طيب مين لفظا من غير اعتقاد؟ مثل المرأة اللي بتقول لبنتها اقعدي يا ابنة الله، مثل الرجال اللي بيقول له لابنه اسكت يا ابن الله، يكون زعلان وغضبان. هذا اللفظ اسمه كفر صريح. شو اسمه؟ هل يقبل فيه التأويل؟ لا. هل يقبل فيه دعوة التأويل؟ العلماء بيقولوا التأويل البعيد غير مقبول. شو بيقولوا؟ التأويل البعيد غير مقبول. فلو واحد قال يا ابن الله وإجا قال أنا ما أردت جسدا وجسما ورجل وامرأة صار بينهما معاشرة ثم نتج عنهما ولدا، لو قال لا أعتقد هذا ولا أريد هذا، أريد معنى العطف والحنان والرحمة، هل يقبل منه؟ لأن اللفظ صريح في الكفر. شو اسم اللفظ؟ والصريح من قاله وهو يفهمه لا يقبل منه التأويل. واضح الكلام؟ والتأويل البعيد غير مقبول كما قال علماء الأصول وعلماء العقيدة. ثم انتبهوا معي، لو كان مثل هذا يقبل فيه التأويل كان ما بتبقى كفرية على وجه الأرض ولا فرقة كافرة على وجه الأرض إلا ويؤول لهم ما يقولون. وهل هذا مقبول؟ لا، غير مقبول، لأن هذا يؤدي إلى هدم الدين، هذا يؤدي إلى هدم. طيب شو الدليل إنه اللفظ له اعتبار، الألفاظ لها اعتبار في الشريعة، وإنه التأويل البعيد لا يقبل؟ دليل من القرآن. ما هو؟ ما يلفظ من قول، قول، القول بيكون باللفظ لفظا أو يكون مقيدا بالنية والقصد وانشراح الصدر مع دعوة التأويل. لا، بمجرد اللفظ، بمجرد اللفظ وعمدا ويفهمون ما قالوا ثبت عليهم، كتب عليهم، يؤاخذون به. دليل من القرآن، ما يلفظ من قول، قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه احفظوها دليل. والرسول عليه السلام قال إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما قال بده يكون معها تأويل وانشراح الصدر وقصد المعنى، لا، بمجرد اللفظ إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار. بها، هذه الكلمة يعني اللفظ، يعني مجرد النطق وهو يفهم معنى ما يقول واللفظ صريح. قال الرسول عليه السلام ينزل هذا الإنسان بسبب هذه الكلمة إلى قعر جهنم، إلى قعر جهنم. هذا رد على مين؟ على اللي بيقول لك الصريح يؤول، قرآن وحديث، قرآن وحديث، أن هذا اللفظ الصريح لا يقبل فيه التأويل ولا دعوة التأويل. إذن انتبه معي، لم يلد ولم يولد رد على كل هؤلاء وتكفير لهم لأنهم كذبوا الله. وفي الحديث القدسي الذي في البخاري قال الله عز وجل شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، هذا شتم لرب العالمين. ومن شتم الله وهو يفهم ما يقول هل يقبل منه التأويل؟ هل يؤول له؟ هذا حديث قدسي صحيح في البخاري. إذن من قال الله له ولد شتم الله. وهذا القرآن وهذا الحديث وهذه نصوص العلماء، لم يلد ولم يولد. وهذا رد أيضا على من يقول بالحلول والاتحاد. شو يعني الحلول والاتحاد؟ في الماضي تكلمت كثيرا عن هذه الفرق، جماعات تدعي الإسلام، تدعي التصوف، تدعي الولاية، تدعي القطبية، الغوثية، المقامات العلية، وهم زنادقة كفار، أعداء الله، أعداء الإسلام، لا علاقة لهم بالإيمان ولا بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالشريعة. مثل مين؟ كالذين يقولون بالحلول والاتحاد. شو يعني الحلول؟ يقولون الله حل في الأشخاص، يقولون الله حل في الأولياء، في الأنبياء، في الكعبة، أو يقولون الله حل فيهم، وهو الموجودين بلبنان وبسوريا وبالأردن وبفلسطين، ها؟ وفي غير ذلك، بمصر لهم وجود. والاتحاد مين؟ الذين يعتقدون أن الله والعالم اتحدا، امتزجا، اختلطا، فصارا شيئا واحدا. هيدي العقيدة، عقيدة الحلول والاتحاد، أشد كفرا من عقيدة اليهود. واضح الكلام؟ وانتبهوا معي، الذين يقولون بعقيدة الحلول والاتحاد لو ادعوا الولاية والقطبية والغوثية والإمامية هم زنادقة كفار. لو قالوا عن حال من أهل السنة، لو قالوا أشاعرة وما تريدية هم كفار، والإسلام منهم براء، والله منهم بريء، والقرآن منهم براء، والأشعرية منهم براء. واضح الكلام؟ وهؤلاء اليوم كثر، يعني واحد منهم هو سوري يقيم في الأردن، قال الخبيث لعنه الله قال المريد له ربان، رب حقيقي وهو الله، ورب مجازي وهو الشيخ. عن حاله انظروا إلى زندقتهم، إلى كفرهم، إلى فجورهم. وكالذين في بيروت كانت الواحدة منهن والواحد منهم يقول أنت الله والجدار هو الله، ويقول له الله فيك الله في. هؤلاء زنادق كفار، ومنهم في فلسطين وسوريا والأردن، وواحد منهم الآن في مصر. يعني هذا فرعون صغير يدعي الإمامية والغوثية والعالمية والمشيخة ودكتور وعلامة، وبيطلع بالتلفزيونات وبالمواقع وله محاضرات، وعاملين له جميعته ضجة كبيرة، ونشرين له مقطع هلا فيديو مصور. ماذا يقول؟ يقول العبد رب والرب عبد، ويقول الرب عبد نفسه بنفسه، إنه هذا العبد الذي يعبد الله الله فيه، فالعبد يعبد ربه، فلا وجود للعبد حقيقة، إنما هذا العبد هو الله والله يعبد نفسه. شو هالزندقة هيدي؟ شو هالكفر العجيب؟ هذا كفر مركب. شو اسمه؟ كفر مركب. وهؤلاء لا تأويل لهم، هؤلاء شو؟ لا تأويل لهم. وهؤلاء ليسوا أشاعرة، ليسوا من المسلمين أصلا. من هؤلاء بعض المشبهة المجسمة أدعياء السلفية صار يجيبوا هذه المقاطع، شو يقولوا؟ ها شوفوا الأشاعرة حلولية اتحادية، شوفوا هذا بيقول عن حاله أزهري، والأزهر منهم براء، شوفوا هذا بيقول عن حاله أشعري، بيقول عن حاله ولي، بيقول عن حاله دكتور وعلامة وشيخ، ويقول العبد رب والرب عبد. يقول فلا ذاكر في الحقيقة ولا عابد في الحقيقة، لأن الذاكر هو الرب، ذكر نفسه بنفسه وعبد نفسه بنفسه ووحد نفسه بنفسه، فالعبد رب والرب عبد. شو هالكفر؟ ما هذه الزندقة؟ ما هذه البشاعة؟ ما هذه القذارة؟ ما هذه الحقارة؟ ما هذه الصفاقة؟ تكذيب لرب العالمين. الله يقول الحمد لله رب العالمين، أثبت وجود نفسه الأزلي الأبدي. وماذا قال؟ رب العالمين أثبت وجود العالم، يعني مش كليات واحد، يعني العالم غير الله، الله غير العالم، فواضح؟ أما هول عم بيقولوا الكل واحد وهو صار هذا العالم. وبعضهم هنا ماذا كانوا يقولون؟ فما في الوجود سوى واحد على زعمهم، ولكن تكسر لما صفى. قال كل هذا العالم أصله الله، قال لما صفى تفرعت عنه هذه المخلوقات. أي كفر هذا؟ أي كفر هذا؟ ويقولون الله حل في صورة الشيخ. هؤلاء الزنادقة كفار. مش بيقول سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي الكبير الإمام الغوث عن الحلاج لو كان على الحق ما قال أنا الحق؟ يعني ما كان يدعي أنه الله. ثم الخليفة المقتدر بالله العباسي قال لرئيس القضاة في بغداد لأبي عمر المالكي حكم عليه بالشرع، جمع الأدلة والشهود، تبين أنه بيقول عن حاله ما في الجبة إلا الله. أول شيء ادعى الولاية، بعدين النبوة، بعدين الألوهية. شو عمل؟ طلع رئيس القضاة عند الرئيس العام الملك الرئيس الحاكم الخليفة المقتدر بالله العباسي، قال له ثبت عليه بالشهود والأدلة وبخطه وباعترافه، قال له حكم عليه بالشرع. شو عملوا له؟ قطعوا رأسه، ثم أحرقوا جثته وذروا رماده في النهر. هذا فعل مين؟ قضاة الإسلام وعلماء الإسلام وخليفة المسلمين في من يقول بالحلول والاتحاد. إذن الإسلام بريء من هؤلاء، الأشاعرة براء من هؤلاء، ما لا يحسبون على الأشاعرة. أنتم يا مجسمة، أنتم يا مشبهة، زعيمكم الحراني في كتابه الرسالة الحموية يقول والله فوق العرش حقيقة ومع خلقه حقيقة. إذن زعيمكم هو من يقول بالحلول والاتحاد، مش الأشاعرة. ليس الأشاعرة، زعيمكم هو الذي يقول بحقيقة الحلول والاتحاد. شو يعني ومع خلقه حقيقة؟ وهذا في كتابه. وهذا إمامكم المعاصر الذي توفي من مدة بصوته وبالتسجيلات وبكتبه يقول ومع خلقه حقيقة. إذن أنتم من تقولون بالتشبيه والتجسيم من جهة، وتقولون بحقيقة الحلول والاتحاد من جهة، مش الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية براء من عقيدة التشبيه والتجسيم ومن عقيدة الحلول. وعلى وجه السرعة والاختصار، انظروا هذا الكتاب من 1000 سنة تقريبا، التعرف إلى مذهب أهل التصوف، التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلباذي. اسمعوا ماذا يقول. الباب الخامس، شرح قولهم في التوحيد، صحيفة 45. ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا اجتماع له ولا افتراق، لا يتحرك ولا يسكن ولا ينقص ولا يزداد، ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا جوارح ولا أعضاء، ولا بذي جهات ولا أماكن، لا تجري عليه الآفات ولا تأخذه السنات ولا تتداوله الأوقات ولا تعينه الإشارات، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول. ماذا قال؟ ولا الحلول في الأماكن، ولا تحيط به الأفكار، ولا تحجبه الأستار. في أول هذا الفصل ماذا قال؟ اسمعوا، قال اجتمعت الصوفية على أن الله واحد فرد صمد. هذا من 1000 سنة عم بيبين عقيدة المسلمين أن الله منزه عن الحلول والاتحاد وعن كل ما كان من صفات المخلوقين، وينزه الله تعالى عن الأجزاء والأبعاض والمماسة والتغير والتطور. وهذا من 1000 سنة تقريبا أيضا، حلية الأولياء للحافظ، حافظ مين؟ أبو نعيم الأصبهاني. هذا الكتاب 10 مجلدات، في المجلد الأول تقريبا كان في القرن الرابع الهجري، يعني من قريب 1000 سنة. اسمعوا ماذا يقول. وقد بدأ بأول صوفية هذه الأمة بمين؟ بأبي بكر الصديق. يعني من زمن الصحابة إلى عصره هو في القرن الرابع، كم صوفي ذكر في هذا الكتاب؟ كم واحد؟ قريب 800 صوفي. اسمعوا ماذا يقول عن عقيدتهم. يقول في تنزيه عقيدة المسلمين عن الحلول وعن الاتحاد، يبين أن هذه العقيدة ليست من عقيدتهم بالمرة. هنا يبدأ بمدحهم ويبدأ يبين أنهم على صفات كذا وكذا، وبعد ذلك يقول ولا يقولون بقول الكفرة الحلولية. من 1000 سنة يكفر من يقول بشو؟ بالحلول، عم بيعتبر هذا قول كفر. وهذا كتاب الغوث الرفاعي، الإمام أحمد الرفاعي الذي جمعه مين؟ محمد أبو الهدى الصيادي، الطريقة الرفاعية. اسمعوا ماذا يقول الغوث الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الكتاب. يقول يحذر الطريقة الرفاعية رد القول بالوحدة المطلقة والحلول، بل ورد الشطحات والدعاوى العريضة، إلى أن يقول وحيث إن القول بالوحدة المطلقة والحلول يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه عقيدة السادة الرفاعية. وهذا البرهان المؤيد، هذا منسوب للرفاعي مباشرة، أما هذا جمع